طيب هذا يقول خرج داعي على قناة 218 بدعوى أن الفراشية التي تلبسها النساء الليبيات مذكورة في الموطأ وتلبسها عائشة رضي الله عنها ليس النقاب. على كل حال هذا جاهل من جملة الجهلة الذين يتكلمون في دين الله بلا علم. ذكر الفقهاء أن المرأة تلبس الملاءة الرداء الجلباب يكون فضفاضا واسعا، وعند أن نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآية أخذنا مرطهن فشققنا شقين وتلفعن بها واختمرنا حتى خرجنا إلى صلاة الفجر متلفعات بمرطهن لا يعرفهن أحد من الغلاس. فإذا كان الرداء أو الجلباب واسعا فضفاضا سميه فراشية أو غيرها، على أن الفراشية فيما يبدو لي أنها ليس على النحو الشرعي لأنها تحجم الجسم ويبدو تفاصيله عند لبسها. لو كانت الفراشية تسدل واسعة فضفاضة لا تبدي مفاتن المرأة لقلنا جائز. الحجاب كل ثوب ساتر فضفاضا واسعا ليس ملفت للنظر وليس به زخارف ولا مخصرا عند الوسط وليس لماعا براقا يفتن الرجال ليس منقوشا بزينة، قلنا هذا جلباب شرعي. وهذا الرجل ليس شأنه الفقه أو مدارسة أوصاف الحجاب، شأنه أن يحارب الحجاب الشرعي الذي قد ضاق منه ويكاد ينفجر إذا رأى المسلمات الفضليات الطيبات العفيفات وهن على هذا اللباس البهي الطلعة الذي يجعل لصوص الأعراب في مخبأ وذل وهوان. لا يحب أن يرى هذه العباءات والجلباب الواسع الساتر الذي لا يكاد يبين عن شيء، بل لا يبين عن شيء من فضل الله، لا يحب أن يرى هذا، يريد أن يرى الفراشية بزعمه وحقيقته، يريد أن يحارب النقى والفضيلة وأن يرجع بالنساء إلى أوقات الجهل التي كانت عليها هذه الديار حتى لبس النساء ما طاب لهن. لباس الفراشية يا هذا كان عادة ولم يكن دينا. ثم انظر ماذا يقول، على حسب ما قد كتبه السائل والعهدة عليه، يقول هنا لا ألوم أحد في ليبيا أو خارجها أن يلحد. إيش هذا؟ هذا يا أيها المجرم الأثيم يجب أن يرفع أمرك إلى ولاة أمر المسلمين الحكام كي تستتاب، فإن تبت ورجعت عن مقالة الكفر هذه وإلا ضربت عنقك. هذا هو الجواب اللائق بك. لو كان ثمة حدود تقام ويغضب لهذا الدين العظيم ما جدر أن يقرر هذا الكلام أنه لا ضير أن نلحد سواء كنا في هذا البلد أو في خارجه. فإن قلت ما الدليل، اسمع هذا الدليل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه في صحيح البخاري. وأنا أعجب لهذه القناة الهابطة، مرة تأتي بكاهنة ومرة تأتي بهذا الرعديد الجاهل ومرات تأتي بمسلسلات تافهة هابطة تحارب الفضيلة والحياة. قناة نسأل الله جل في علا أن يدمر عليها أمرها. مجرمة تريد لهذا الشعب العفيف النقي المحب للسنة المعظم لكتاب ربه الذي نشأ على حب الإسلام العظيم، تريد منه شعبا غربيا على نمط فرنسا وبريطانيا، يريدون التغريب لهذا الشعب المسلم. خابوا وخسروا. فعلى جميع أهل الإسلام أن يحذروا هذه القناة الهابطة التافية، وعلى ولاة أمر المسلمين ملاحقة هذا المجرم الأثيم الذي يجتري على دين الله جل في علا. قاتله الله، يأذن بأن يلحد بالله جل في علا وأن يقال لا إله في هذا الكون وانتظم الكون صدفة، لا رب ولا إله. قاتله الله. نسأل الله جل في علا أن يهديه، فإن كان في علم الغيب أنه لا يهتدي نسأل الله أن يقسم ظهره. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.